إذا كان أحد المسلمين أخوه في الله أو قريبه يعني يتهجم عليه دائما ويسبه مثلا أو يغلط عليه بدون سبب، فكلما قاطعه ورجع إليه تكررت من هذه، فهل يستمر في المقاطعة إن لم تجدي معه يعني الطيب؟ أنت أساس النصيحة مناصحة، هو أولى المشروع من أصل على الله يهديه، فإذا كان عدم الاتصال به يفضي إلى شر لا يتصل الحمد لله. إذا كان رجل لئيم فاسق لا يبالي ولا ينفعل معه النصيحة يقطع الحمد لله، أقل له أهل السنية ولا يعتبر من الشحنة. لا ما في شيء، هو الظالم، هو الظالم.